من التحديات في العصر الحديث وجود الباطنية والصوفية المعادية للعقيدة السلفية الصافية وإظهارهم الوفاق مع أصحاب العقيدة الصحيحة وإضمارهم الحقد والعمل على نشر باطلهم. نرجو إيضاح ذلك. هذا من عمل المنافقين وجود الصوفية وغير الصوفية ممن يتظاهر بالإسلام وهو ليس على الإسلام ولكنه يفيد الإسلام. هذا من جنس عمل المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وأصحابه وهم يتظاهروا بالإسلام لكيد الإسلام والانتقام من الإسلام أو للسام على أموالهم ونفوسهم ودمائهم حتى يجدوا فرصة. إذا وجدوا فرصة أظهروا باطلهم وشرهم وعداءهم للإسلام. فالتصوف نزول طرق محدثة جديدة ما أنزل الله بها من سلطان. والصوفية أنواع وطرائق مختلفة وصنوف في اتباعهم لشيوخهم وأخذهم العهود عليهم وترصدهم خطاهم لا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل على ما يوضحونه الشيخ ويدعونه الشيخ ويبايعهم عليه أنهم يقولون يأخذون بقوله ويتبعونه بعمله وأنهم يكونون معه كالميت مع امرأته لا يخالفونه ولا يشدون عن قوله بل يمثلون ما قال كما يمثل الغافل أعماله مع الميت ليس الميت حراك ولا صب لهم منهم أعمال سيئة ولهم أفكار خبيثة وهم طبقات وأقسام. الواجب الحذر مما يسمى بالتصوف والصوفية وأن يكون منهم المنع على بصيرة في مصر والشام والعراق وفي كل مكان وأينما كانوا ليحذر ما يدعون إليه ولكن على بينة